المؤلف إدالة الحق على الباطل. لا لا أيضا إدالة الحق على الباطل، قلت لك مثال ذكر ابن القيم طمس الحق، ما في إسلام هذا ما يمكن، هذا لأن هو عدى بنصر. ومثل جاوبك لو أن القرآن هذا ليس هو القرآن الموجود اضمحل هذاك القرآن الذي نزل اللي فيه النور والهدى اضمحل زال، هذا نسوا ما يمكن، هذا كفر بالقرآن. عرفت شيء؟ يقول هل السقط يدفن في قبر لوحدها أم يدفن مع أي شخص؟ يجب أن يدفن وحده ولا يدفن مع أحد. بعض الناس يظن أن السقط إذا وضع مع الميت أن الرحمة تنزل، هذا ما يجوز، لأن هذا روح وهذا روح، كل واحد في قبر. يقول ما حكم صلاة الجنازة في أوقات النهي؟ يأتي إن شاء الله الحديث عقبه. ثلاث أوقات هل سنصلي فيهن وندفن فينا موتانا؟ نعم نعم يا مصطفى. ما معنى باب ما جاء فيما لم يقنع؟ باب الوعيد، ما جاء في الوعيد فيما لم يقنع لمن حلف بالله، وش معنى هالكلام؟ لو واحد حلف، لو واحد حلف لك، أيوة هذا الوعيد، أي يعني لو حلف أحد، لو حلف شخص لآخر ولا صدقه، المحلوف المستمع إذا لم يصدقه عليه هذا الوعيد. ما هو الوعيد؟ فليس من الله. وش معنى فليس من الله؟ ها؟ تمام، مرها كما جاءت، أبلغ في الوعيد. طيب من حلف بالله فليصدق كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أجاز الكذب على المرأة، كذب المرأة على زوجها في رواية، الزوج على زوجته، كذب الزوج على زوجه في لفظ، المرأة على الزوج. أها في ضرر الجذب، يعني قصدك كذب الرجل على المرأة ضرورة عشان إيش؟ أي عشان ما يغضبها. إيش تقول ياسر؟ ها هو يعني كان السؤال يعني الرجل أباح الإسلام له، الزوج أباح الإسلام له أن يكذب على زوجته، هل يباح له الحلف بالكذب؟ ها يباح يعني زوجه، لماذا؟ تصدق له بالحلف، لا ممكن حرمة تصدق بدون حلف. ها ها إذا باح الإسلام الأصل وهو الكذب بقوله ما ترتب عليه، دام الكذب أصل حرام حلال فالذي يأتي معه كف نفس الحكم. يعني لو قال لها اشتريت الساعة هذه بألفين وهي بمئة ريال مثلا، قالت له احلف، فلو قال والله اشتريتها بألفين حتى لو هو مئة يجوز،